والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لازم الأخوة الكرام، وصلنا عند سورة المؤمنون، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن خلقه وحتى أن عذابه جل في علاه هو رحمة لبعض الناس، لأنه يمنعهم من الاستمرار في الذنوب وألا يلجوا، يعني يستمروا في معصية الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، لو أننا ما أنزلنا على هؤلاء الضر والعذاب للجوا في طغيانهم، يعني استمروا ولم يتوقفوا، استمروا في طغيانهم يعمهون، يعني يجولون في كفرهم حائل. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما استكانوا، يعني ما خضعوا وما تضرعوا وافتقروا ودعوا الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، يعني آيسون من كل خير. وهو يعني الجواب هنا عرفوا أن هذا من الله وأنه عذاب من الله، فآمنوا حين لا ينفع الندم ولا ينفع الإيمان. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني هذه نعم من الله عظيم، السمع والأبصار والقلوب الحية التي تبقى، قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم نشركم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، فلو شاء جعل النهار سرمدا ولو شاء جعل الليل سرمدا، لكنه من رحمته سبحانه وتعالى جعلهما يتعاقبان وجعل لكل منهما وظيفته وعمله. ثم قال سبحانه: أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني نفس الشبهة، هي شبهة الأولين تعاد مرة ثانية، فينكرون البعث لأنهم ما وجدوا شيئا غير ما وجد عليه آباؤهم. فالله تعالى يرد عليهم فيقول: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، يعني هو خالقها وهو الذي بدأها وهو الذي يحيي الموتى فيها وهو الذي يحيي النبات فيها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تعقلون، أفلا تتقون، يعني الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذه السماوات السبع العظيمة يعجزه أن يخلق الإنسان مرة أخرى؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يجير يعني يحمي من يستجير به ولا يجار عليه، ولا أحد يستطيع أن يحتمي منه سبحانه وتعالى، فهو يجير يحمي ولا يحمى منه، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من الذي بيده ملكوت السماوات وهو يجير ولا يجار عليه؟ سيقولون لله. قل فأنا تسحرون، يعني أنتم مسحورين مجانين، كيف تتقون الله تعالى غير قادر على البعث؟ يعني تعترفون بكل هذا ثم تنكرون أن الله تعالى قادر على البعث؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فالله تعالى يرد مثلا على النصارى وبعض طوائف العرب في ذلك الوقت اللي كانوا يقولون الملائكة بنات الرحمن. فما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله، يرد على كل المتخذين آلهة مع الله، وما كان معهم من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو كان هناك إلهان لا على بعضهم على بعض، يعني تغالبا حتى ينفرد واحد منهما، فلا يمكن أن يكون هناك إلهان. يعني لو كان هناك إلهان فمن أمره الذي يمضي؟ يعني لو أراد أحد الإلهين إحياء هذا والثاني أراد إماتته، من الذي يمضي رأيه؟ من مضى رأيه فهو الإله، ومن لم يمضي فهو عاجز لا يصح أن يكون إله، فلا يمكن أن يكون هناك إلهان إطلاقا. فالله تعالى يقول إذن، يعني لو كان هناك إلهان إذن لذهب كل إله بما خلق، انفرد كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، يتحاول أن يغلب بعضهم بعضا، وهذا كله طبعا غير موجود وغير صحيح ولا يمكن أن يحصل. فالله تعالى نزه أعداء نفسه عن ذلك، قال سبحان الله عما يصفون. فلا يمكن أن يكون في الدنيا إلا إله واحد. عمران بن الحصين صحابي جليل رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم أباه الحصين، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا حصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من لضرك؟ قال الذي في السماء. قال إذا اشتد عليك الأمر وكنت في صحراء فضاقت عليك الدنيا، من الذي تنادي؟ قال الذي في السماء. قال من لكربك؟ قال الذي في السماء. قال اجعله الذي في الرخاء. يعني كيف يكون هو الذي يعينك في الشدة والبلاء ثم لما يجي الرخاء تعبد معه ستة؟ هذا جزاؤه. فأسلم الحصين بعد هذا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله عما يصفون، كيف يشركون معهم آلهة أخرى وهم يعلمون أن هذه الآلهة ليست قادرة على فعل شيء. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، يعني يعلم الغائب والشاهد، فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني قل يا محمد إذا أردت يا ربي أن تريني ما توعد ما وعدت به الظالمين من العذاب، يا ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا تجعلني في هؤلاء الذين ينالهم هذا العذاب. قال الله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بصيرا. هذه والله يا إخواني من الصفات العظيمة الصعبة حقيقة والنادرة، وهي دفع السيئة بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يعني لما يقابلك إنسان بإحسان فأنت تدفع الإحسان بالإحسان، هذا طبيعي. لما لا يقابلك بشيء ثم تقابل بإحسان ممكن هذا، لكن يقابلك بسوء وأنت لا ترد عليه بسوء لكن تقابله بإحسان، هذه أصعب وهي منازل عالية جدا لا يستطيعها إلا الندرة من الناس. يعني يجيك واحد مثلا يسبك وتقول له الله يجزاك خير حمدك بيض الله وجهك، ولا ترى في ذلك أنك لم تنتصر لنفسك، في مجلس ويجي واحد يغلط عليك وتقول الله يحفظك الله يغفر لك، هذه دفع السيئة بالحسنة. الناس يرونها ضعف، يرونها خور، يرونها جبن، يرون لها تحليلات خطيرة. يعني ما يأتي أحد يقول والله جزاه الله خير، طبق قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لأنها صفة عزيزة حقيقة، صفة عزيزة أن يعفو عند المقدرة، أن يتجاوز. فالله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي آية أخرى يقول ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب إلى ولي حميم وإلى صاحب غاية في الصداقة. يعني وهي كما رأيتم يعني من أعلى منازل وصفات الصالحين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم من الصالحين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. إن شاء الله نلتقي في الغد، صلى الله وسلم على محمد، شكر الله.